الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله في كتابه أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، سؤال: كيف صفة الموقف من الكتاب؟ جواب: قال الله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علمًا وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كيف صفة الموقف من الكتاب؟ الموقف أي وقوف الناس قياما في عرصات القيامة ينتظرون مجيء الرب سبحانه وتعالى للفصل بين الناس والقضاء بين العباد. فما صفة ذلك الموقف؟ جاءت آيات في كتاب الله عز وجل مبينة لشيء من ذلك، وكذلك سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. قوله جل وعلا: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، أي إذا أنظرهم سبحانه وتعالى وأمهلهم مع فساد أعمالهم وظلمهم وكفرهم وضلالهم، لا تحسبن أن هذا الإمهال من الله عز وجل أن الله غافل عما يعمل الظالمون. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، وهذا إنما هو إمهال، فهو يمهل ولا يهمل سبحانه وتعالى. قال: إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ليوم تشخص فيه الأبصار، أي من شدة هول ذلك اليوم وعظم ذلك اليوم. قال: مهطعين، هذا بيان لكيفية قيامهم من القبور ومجيئهم إلى أرض المحشر، بيان لكيفية قيامهم من القبور ومجيئهم إلى أرض المحشر. قال: مهطعين، ومعنى مهطعين أي مسرعين، كما في الآية الأخرى قال الله عز وجل: مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر. مهطعين أي مسرعين إلى الداعي، مهطعين أي مسرعين إلى الداعي مقنعي رؤوسهم، مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. لا يرتد إليهم طرفهم أي أبصارهم شاخصة، أي أبصارهم شاخصة لا يحصل لها طرف، لا يحصل لها طرف من هول المطلع ومخافة ما سيحل بهم من عقوبة، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، أي أنها خالية خاوية ليس فيها إلا الفزع والخوف، خالية من كل شيء إلا الفزع والخوف. فهذه آية من الآيات التي تصور ذلك الأمر وذلك الموقف ومجيء الناس إلى عرصات يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. الآيات. قال وقال تعالى: يوم يقوم الروح، أي جبريل، والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. في تمام الآية التي قبلها قال: لا يملكون منه خطابا، لا يملكون منه خطابا، وهذا فيه عظمة ملك الله سبحانه وتعالى، فلا يتكلم أحد في ذلك اليوم من الخلائق إلا بشرطين ذكرا في هذا السياق. قال: لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن، هذا الشرط الأول، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن، أي لا يتكلم أحد هكذا ابتداء من قبل نفسه إلا أن يأذن الله جل وعلا له بالكلام، فحينئذ يتكلم، وإلا الجميع لا يتكلم إلا بهذا إذن الرحمن للمتكلم. والثاني قال جل وعلا: وقال صوابا. وقال صوابا، ابن عباس رضي الله عنهما جاء عنه في تفسيرها قال: شهادة لا إله إلا الله، وهذا فيه فضل أهل التوحيد وعظيم شأنهم، وأنهم أهل النجاة، وأنهم أهل النجاة في ذلك اليوم العظيم وفي ذلك الموقف العظيم. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. الآيات. قال: وأنذرهم يوم الآزفة. الآزفة هذا اسم من أسماء يوم القيامة، والقيامة لها أسماء كثيرة جاءت في القرآن: يوم التغابن، ويوم التناد، ويوم القيامة، والساعة، ولها أسماء كثيرة ليوم القيامة، له أسماء كثيرة، وكل اسم منها يدل على معنى يتعلق بذلك اليوم. فمن أسماء يوم القيامة الآزفة، قال جل وعلا: وأنذرهم يوم الآزفة. سميت آزفة لدنو مجيئها وقرب قيامها، فهي قريبة، مثل ما قال سبحانه وتعالى في آية أخرى: أزفت الآزفة، ومثل أيضا ما قال جل وعلا: اقتربت الساعة، كلها بمعنى واحد، اقتربت الساعة، أزفت الآزفة. فهنا جل وعلا يقول: وأنذرهم يوم الآزفة، أنذرهم يوم القيامة، ذلك اليوم القريب الداني قيامه، أنذرهم وحذرهم. وما من نبي بعثه الله سبحانه وتعالى إلا وأنذر قومه يوم الآزفة، يوم القيامة. اقرأ من الأدلة على ذلك في سورة الزمر، قال الله سبحانه وتعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وماذا وينذرونكم لقاء يومكم هذا. كل الرسل ينذرون أقوامهم هذا اليوم، ينذرونهم، ومثل ما قال وأنذرهم يوم الآزفة وما من رسول إلا وأنذر قومه يوم الآزفة يوم القيامة. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر، إذ القلوب لدى الحناجر، يعني تكون القلوب واقفة في الحناجر من شدة الخوف، من شدة الخوف تكون القلوب لدى الحناجر كاظمين. معنى كاظمين لا يتكلم منهم أحد، لا يتكلم منهم أحد، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. ما للظالمين من حميم أي قريب يعينهم وينفعهم وينصرهم، ولا شفيع يطاع. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. الآيات. وقال تعالى: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هذه أيضا من الآيات التي تصف الموقف من حيث المدة، من حيث المدة، مدة ذلك الموقف هو يوم، لكن مقدار ذلك اليوم 50,000 سنة. فهذه الآية فيها بيان للموقف من حيث المدة، مدة الوقوف. قال: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. والمفسرون لهم أقوال في المعني ب50,000 سنة. قيل أنها المسافة ما بين العرش إلى الأرض السفلى، وقيل إنها مدة بقاء الدنيا، وقيل وهو أظهر ما قيل في معنى الآية، وجاءت السنة بما يسند ذلك ويدل عليه، أن المراد بذلك يوم القيامة، يوم الوقوف في عرصات يوم القيامة، يوم مقداره 50,000 سنة. وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما بسند صحيح تفسير الآية بذلك. وقد ثبت في الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا جعلها الله له يوم القيامة صفائح، إلا جعلها الله يوم القيامة صفائح من النار، فتكوى بها جبهته وجنبه وجبينه وظهره في يوم. هكذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام، والحديث الصحيح قال: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. إذن هذه الآية في سورة المعارج فيها صفة الموقف من حيث المدة، وأنه يوم مقداره 50,000 سنة. سبحان الله، لما تنظر دار العمل التي نحن فيها، كم المدة التي يقضيها الناس في دار العمل، وكم المدة التي فيها التكليف. الآن لو فرضنا أن شخصا كان عمره 60 سنة، توفي عن 60 سنة، ما هي المدة التي هو فيها مكلف وعنها يسأل يوم القيامة؟ إذا كان ينام ثمان ساعات في اليوم والليلة، فمع هذه المدة 60 سنة يكون 20 سنة نائم، 20 سنة نائم، والنائم مرفوع عنها القلم، 20 سنة نائم، 15 سنة هذه قبل التكليف غير مكلف، ماذا بقي؟ قارن هذا القليل الذي بقي، سبحان الله، فيها إما فيه الخير ولا فيه المصائب، نسأل الله العافية والسلام، إما فيه الخير العظيم أو فيه المصائب العظيمة، هو ثم خسران عظيم. فما هي إلا سنيات قلائل جدا. لما تقارنها بيوم مقداره 50,000 سنة تصغر عندك هذه المدة التي يعيشها الإنسان حتى ولو كان معمرا. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: سنفرغ لكم أيها الثقلان، الآيات وغير ذلك كثير. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: سنفرغ لكم أيها الثقلان. المراد بالثقلين الجن والإنس، المراد بالثقلين الجن والإنس الذين هم أهل التكليف في هذه الدار. سنفرغ لكم أيها الثقلان. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هذا وعيد من الله لعباده وليس بالله شغل. هذا وعيد من الله لعباده وليس بالله شغل. قال: سنفرغ لكم أيها الثقلان. لما يقول إنسان سأتفرغ لكذا، يكون عنده شغل فيترك شغله ليتفرغ لآخر، لكن هذا المعنى ليس مقصودا هنا. ولهذا ابن عباس رضي الله عنه قال: وليس بالله شغل، وليس بالله شغلا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: الفراغ في اللغة على وجهين. سنفرغ، قال الفراغ في اللغة على وجهين: فراغ من شغل، فراغ من شغل، وفراغ بمعنى القصد، وفراغ بمعنى القصد، وهو في هذا الموضع بالمعنى الثاني. سنفرغ لكم أيها الثقلان هو في هذا الموضع بالمعنى الثاني. المعنى الأول غير وارد، ولهذا ابن عباس مر معنا قوله: وليس بالله شغل. قال: وهو في هذا الموضع بالمعنى الثاني. ماذا يكون المراد؟ قال: وهو قصدهم. سنفرغ لكم أيها الثقلان قصدهم لمجازاتهم بأعمالهم يوم الجزاء. سنفرغ لكم أيها الثقلان أي قصدهم لمجازاتهم بأعمالهم يوم الجزاء. نعم. قال رحمه الله: سؤال: كيف صفة الموقف من السنة؟ جواب: فيه أحاديث كثيرة، منها عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال: يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. قال: وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا، ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. وهذه في الصحيح وغيرها كثير. قال رحمه الله تعالى: كيف صفة الموقف من السنة؟ كيف صفة الموقف من السنة؟ قال: في أحاديث كثيرة يعني تذكر صفة الموقف. ذكر منها حديثين. الأول حديث ابن عمر رضي الله عنهما فيما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في تفسير قوله تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين. يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال: يقوم أحدهم في رشحه أي عرقه، يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه، يعني غطاه الرشح العرق إلى أن بلغ أنصاف الأذنين. وسيأتي معنا أن الناس يتفاوتون في هذا العرق على حسب تفاوت الأعمال، يتفاوتون في العرق على حسب تفاوتهم في الأعمال. منهم من العرق إلى كعبيه، ومنهم إلى ركبتيه، ومنهم إلى وسطه، ومنهم من يلجمه العرق يغطيه. هذا التفاوت بحسب الأعمال. مثل هذا الحديث أيضا حديث أبي هريرة قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب يعني ينزل عرقهم في الأرض 70 ذراعا يعني من كثرة العرق وغزارة ينزل في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. جاء في الحديث الصحيح من عن المقداد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون كمقدار ميل فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق فمنهم من يكون العرق إلى كعبيه ومنهم من يكون إلى ركبتيه ومنهم من يكون إلى حقويه وسطه ومنهم من يكون إلى ومنهم من يلجمه العرق ومنهم من يلجمه العرق إلجاما وأشار عليه الصلاة والسلام بيده إلى فيه وأشار بيده إلى فيه يعني يصل مثل ما الحديث اللي قبله قال إلى أنصاف أذنيه إلى أنصاف أذنيه فالناس في ذلك الموقف تدنو الشمس من الخلائق ويتفاوتون في العرق بحسب أعمالهم. سبحان الله هذه آية من آيات الله كلهم على صعيد واحد وعلى أرض واحدة وإلى جوار بعض وهذا يغطيه العرق وهذا العرق إلى ركبته وهذا العرق إلى كعبيه وآخر يلجمه وكلهم على صعيد واحد لكن عرقهم يتفاوت بتفاوت أعمالهم كل ونصيبه بحسب عمله كل ونصيبه بحسب عمله. هؤلاء الذين هذه حالهم الضاحين في الشمس لكن هناك قوم أو أقوام في ذلك الموقف يظلهم الله نسأل الله الكريم من فضله يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله فهم في عافية من ذلك كله في ظل ظليل وفي عافية من هذه الأهوال وهذه الشدائد العظيمة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله لأن عرصات يوم القيامة أرض منبسطة ممتدة ليس فيها ارتفاع ولا انخفاض وليس فيها ظل يعني شجر أو جبال يتظللون بها أو غير ذلك لا يوجد إلا ظل العرش يظل الله سبحانه وتعالى في ظل عرشه سبحانه وتعالى في ذلك اليوم العظيم أناسا أكرمهم الله عز وجل بحسن استقامة وحسن عمل وحسن طاعة وإقبال على بيوت الله وعلى المساجد ومنهم من يكون نشأ على صلاح وعلى طاعة من صغره ومنهم من عرضت له الفاحشة فتركها خوفا من الله عز وجل إلى غير ذلك من أصناف أشخاص ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أوصافهم في أحاديث وأنها كانت موجبة للفوز بالظلال في ذلك اليوم العظيم. نعم. قال رحمه الله سؤال حتى يبلغ آذانهم في الحديث الثاني حتى يبلغ آذانهم فقط أنبه أن الحديث في الصحيحين انتهى إلى هذا الحد ما بعده شيء لأن في نقط عادة النقط ماذا تشعر أن للحديث بقية لكن الحديث انتهى إلى هذا الحد. نعم. قال رحمه الله سؤال كيف صفة العرض والحساب من الكتاب؟ جواب قال تعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية الآيات. قال رحمه الله تعالى كيف صفة العرض والحساب من الكتاب. قبل أن ندخل في هذا، يعني حقيقة أنا أذكر ب يعني الإحسان العظيم الذي يصنعه المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب، حقيقة إحسان عظيم للناس. يعرض هذه المسائل هذا العرض، يعني انظر الآن لما جاء إلى الإيمان باليوم الآخر، يا المواقف التي تكون في اليوم الآخر، البعث، الحشر، الوقوف، العرض، الصراط إلى آخره، كل موقف يذكره، ثم ينتقي أدلة، بعض الأدلة عليه من الكتاب، ثم ينتقل ويذكر أدلة عليه من السنة. ولهذا الذي يقرأ هذا الكتاب، الذي يقرأ هذا الكتاب يهدى إلى خير عظيم، يهدى إلى خير عظيم، ويحصل فوائد عظيمة بطريقة سهلة، طريقة السؤال والجواب. ولهذا يعني أقترح على الزوار الكرام والحجاج المباركين، نسأل الله يتقبل منهم، أن يكون هذا الكتاب من جملة الهدايا لأهلهم وأولادهم، حتى يتعلمون الخير ويتعلمون العقيدة الصحيحة بأدلتها من الكتاب والسنة. يعني الآن مثل ما ترى الشيخ في الكتاب ليس له كلام، فقط كلامه السؤال، والباقي كلها أدلة من القرآن والحديث، ويعتني في الأحاديث في الغالب الصحيحين. ولهذا تجد في بعد كل إجابات يقوله في الصحيح، أقصد في الصحيحين، غالبا هذه طريقته. إحسان عظيم جدا. وفي مختصر يعني 200 سؤال في هذا الكتاب، كلها في العقيدة وكلها على هذه الطريقة، فأنا أقول حقيقة يعني أن الزوار والمعتمرين فرصة يأخذ من هذا نسخة لإمام المسجد مثلا، يقرأ على جماعة المسجد، ونسخة لأولاده في البيت ويشجعهم، يقرأ هو إياهم، ونسخة لبعض أصدقائه وزملائه، يعني بعضهم يأخذ أشياء ما تفيد، وأشياء ربما لا أصل لها من من من, من السنة، وربما بعضهم يأخذ أشياء فيها بدع مثلا. ومثل هذا الخير العظيم، الصحابة رضي الله عنهم كما تعلمون كانوا يتهادون ماذا؟ مسائل العلم. يلقى الواحد أخاه يقول ألا أهدي لك هدية، ثم يذكر له حديث. فهذا من أحسن ما يكون في في في في هذا الباب. قال رحمه الله تعالى: كيف صفة العرض والحساب من الكتاب، ثم الآن بعد قليل يأتي من السنة على طريقته رحمه الله. كيف صفة العرض والحساب من الكتاب؟ قال الله تعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. هذه الآية العظيمة، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فيها إيقاظ عظيم للقلوب. ولهذا أوردها عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سياق موعظة له بليغة جدا ونافعة في الحث على محاسبة النفس. قال رحمه الله: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتهيئوا ليوم العرض على الله، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. جاء في هذه الآية في هذه الموعظة التي حث فيها على المحاسبة، يومئذ تعرضون، في عرض على الله سبحانه وتعالى، والعرض يكون للأعمال التي قدمها الإنسان وفعلها في هذه الحياة. فمن الخير للإنسان أن يحاسب نفسه الآن في الدنيا قبل أن يحاسبه الله، ومن الخير له أن يزن أعماله في الدنيا قبل أن توزن في ميزان يوم القيامة، ومن الخير له أن يتهيأ ليوم العرض على الله. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ثم ذكر جل وعلا بعد ذلك كيفية الجزاء، قال: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابه، في غاية الفرح والسرور، أعطي كتابه باليمين، كتاب النجاة والفوز. هاؤم اقرؤوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابي. هذا من أعظم أسباب نجاته، أنه كان يعتقد، معنى ظننت أي أعتقد، ظننت أني ملاق حسابي، يعني كنت في الدنيا على عقيدة تامة أني سألقى الله. وهذه العقيدة أورثته ماذا؟ استعداد للقاء الله. إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية، في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، يعني في الدنيا. وما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، إن كان عنده مال ما أغنى عني مالية، وإن كان عنده رئاسة هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. نسأل الله العافية والسلامة والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، الآيات. قال: وعرضوا على ربك صفا، هذا أيضا من صفة العرض، يعرضون على الله سبحانه وتعالى صفا. لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، هذه تقال يوم القيامة، هذه تقال يوم القيامة لمنكر البعث تقريعا لهم وتوبيخا على رؤوس الأشهاد. ولهذا بعدها قال: بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا، بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا، هذا كلام منكر البعث. ولهذا يوم القيامة يقال لهم على وجه التقريع والتوبيخ: لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. قال: وقال تعالى: ويوم نحشر من كل أمة فوجا. هذا السياق في ذكر حشر الظالمين المكذبين بالله وبرسله وبكتبه، هذا السياق يذكر الله عز وجل صفة حشر هؤلاء. ولما كان هؤلاء الظالمين المكذبين على أصناف، فجاء أيضا حشرهم بحسب أصنافهم في ظلمهم وتكذيبهم. قال: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا، ممن يكذب بآياتنا. ويوم نحشر من كل أمة فوجا، مثل قوله عز وجل: احشر الذين ظلموا وأزواجهم، احشر الذين ظلموا وأزواجهم. اليوم في صلاة المغرب مر معنا آية فيها نفس المعنى، من يذكر الآية؟ لا، أحسنت. وإذا النفوس زوجت، وإذا النفوس زوجت، بارك الله فيك. وإذا النفوس زوجت، هذه مثل ويوم نحشر من كل أمة فوجا، يجمع الأزواج، يعني مثل ما قال احشر الذين ظلموا أزواجهم، أزواجهم يعني كل ومن هو على شاكلته. فالظلمة يجمعون، والمكذبين بالله وبرسله يجمعون، وهكذا. قال ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. يوزعون يدفعون، يوزعون يدفعون ويساقون سوقا إلى أرض المحشر، إلى أرض المحشر. حتى إذا جاءوا، حتى إذا جاءوا أي أوقفوا بين يدي الله، حتى إذا جاءوا أي أوقفوا بين يدي الله، قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. مسألتين، مسألتين عنها سئلوا. قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. السؤال عن العقيدة وسؤال عن العمل، سؤال عن العقيدة وسؤال عن العمل. العقيدة عندهم ما هي؟ نعم التكذيب، هذه عقيدتهم. وأعمالهم الضلال، مثل ما قال الله عز وجل فلا صدق ولا صلى. العقيدة فلا صدق، والعمل ولا صلى، ما عنده عمل. وذكرت الصلاة لأنها أعظم أمهات العبادات ولا الفرائض التي افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده. ووقع القول عليهم بما ظلموا، أي حقت عليهم كلمة العذاب. وقع القول عليهم بما ظلموا أي حقت عليهم كلمة العذاب بسبب ماذا؟ ظلمهم، بما ظلموا. فهم لا ينطقون، لا ينطقون لأنهم لا حجة لهم، لا ينطقون لأنهم ليس عندهم أدنى حجة. بهتوا، قال فهم لا ينطقون أي بهتوا ولم يكن لهم أي جواب، لأنهم يعلمون من أنفسهم أنهم ماذا؟ أنهم ظلمه، أنهم ظلمه، وأن هذا العذاب الذي سيلقونه أنهم مستحقون له للظلم الذي كانوا عليه. وأعظم الظلم الذي كانوا عليه التكذيب بآيات الله والتكذيب برسل الله والتكذيب بالبعث والمجازات. نعم. قال رحمه الله وقال تعالى يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال وقال تعالى يومئذ يصدر الناس أشتاتا يعني فراقا. يصدر الناس هذا رجوع الناس من موقف الحساب، رجوع الناس من موقف الحساب. وأنهم أنواع وأصناف، وأنهم أنواع وأصناف، منهم الشقي ومنهم السعيد، منهم من هو إلى الجنة نسأل الله الكريم من فضله، ومنهم من هو إلى النار. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم أي الجزاء على أعمالهم التي قدموها في الحياة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وهذا فيه أن الوزن في ذلك اليوم بمثاقيل الذر، الوزن بمثاقيل الذر في الخير وفي الشر. نعم. قال رحمه الله وقال تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قال فوربك لنسألنهم أجمعين. من هم؟ قبلها قال الذين جعلوا القرآن عظيم، الذين جعلوا القرآن عظيم، أي أجزاء وأقسام. منهم من يقول سحر، ومنهم من يقول كهانة، ومنهم يقول افتراء افتراه وهو كذب ليس من كلام الله، إلى غير ذلك من أقاويل هؤلاء المبطلين. فيقول الله عز وجل في سياق التهديد والوعيد فوربك لنسألنهم أجمعين. لنسألنهم أجمعين أي عن جميع ما كان منهم من قدح وتكذيب و رد لكتاب الله أو وصف للنبي عليه الصلاة والسلام بأنه افتراه أو غير ذلك، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون، الآيات وغيرها كثيرة. قال: وقفوهم، من هم؟ نعم، أهل النار، نسأل الله العافية. وقفوهم أهل النار، لأن قال قبلها: فاهدوهم إلى صراط الجحيم، فاهدوهم إلى صراط الجحيم. وقفوهم إنهم مسؤولون، بعد أن يساقون إلى النار ليطرحوا فيها، في الطريق إلى النار يقال: قفوهم إنهم مسؤولون، أي قبل أن يصلوا إلى النار يوقفون ويسألون. يسألون عن ماذا؟ عما كانوا يفترون في الدنيا، عما كانوا يفترون في الدنيا، حتى يكون الدخول للنار بعد فضح لهم على رؤوس الأشهاد. ماذا كنتم تعملون؟ ما هي أعمالهم؟ تكذيب وكفر وظلم، فيسألون عنها ثم يزج بهم في النار بعد هذا بعد هذا الوقوف الذي ذكره الله في قوله: وقفوهم إنهم مسؤولون، أي قبل أن يصلوا إلى النار وهم يساقون إليها يوقفون ويسألون عما كانوا يفترونه في الدنيا، فضيحة لهم بين الخلائق وخزيا. نعم. قال رحمه الله: سؤال: كيف صفة ذلك من السنة؟ جواب: فيه أحاديث كثيرة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. قالت عائشة رضي الله عنها: أليس يقول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذلك العرض. قال: كيف صفة ذلك من السنة، يعني العرض والحساب؟ قال: في أحاديث كثيرة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. من نوقش الحساب عذب، ما المقصود بالمناقشة؟ من نوقش الحساب عذب، المناقشة المقصود بها الاستقصاء في الحساب، الاستقصاء في الحساب بأن يحاسب على جميع أعماله، والذي يستقصى في حسابه لابد أن يعذب، الذي يستقصى في حسابه في ذلك اليوم لابد أن يعذب. هذا معنى قول: من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب. عائشة رضي الله عنها لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك: من نوقش الحساب عذب، قالت: أليس الله يقول: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ من هو؟ فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، كتابه أعطي باليمين ما فيها عذاب، ليس فيها عذاب، والله يقول: فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فاستشكلت رضي الله عنها، استشكلت قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب، يعني سيعذب ولا بد، وفي الآية قال: فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال عليه الصلاة والسلام: ذلك العرض، ليست مناقشة حساب واستقصاء في المحاسبة، وإنما عرض. هذا الذي هذه حاله من أهل ممن يؤتى كتابه باليمين، تعرض عليه بعض الأخطاء التي سترها الله له في الدنيا ويغفرها الله له في ذلك اليوم، مجرد عرض، ليست مثل الأول الذي هو مناقشة واستقصاء لأعماله. قال: من نوقش الحساب عذب. فلما سألت قالت: الله يقول: فسوف يحاسب حسابا يسيرا، قال: ذلك العرض، ذلك العرض. هذا يسترشد له ويستدل له بالحديث الذي يأتي في آخر الأدلة هنا، قال: يدنو أحدكم يعني المؤمنين من ربه حتى يضع عليه كنفه, يقول عملت كذا وكذا فيقول نعم, يقول عملت كذا وكذا فيقول نعم, فيقرره ثم يقول إني سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم. هذا المقصود به العرض. أما من نوقش الحساب في ذلك اليوم عذب, أي ولا بد. نعم. قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له: أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقال: وقد سئلت ما هو أيسر من ذلك؟ وفي رواية: فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك. قال صلى الله عليه وسلم: يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له: أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. قال: يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له: أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقال: كذبت, كما جاء في يعني بعض روايات الحديث. فيقال: كذبت, يقال: كذبت, يعني لا تفعل ذلك, لا تفتدي به. انتبه, يقال: كذبت. هنا يقال: أرأيت, يقال: أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. يقال: كذبت, يعني ما تفعل, ما تفعل. وفي القرآن قال الله سبحانه وتعالى: ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة. ذكر أنهم لو كان لهم يوم القيامة لافتدوا به. ولهذا قال بعض أهل العلم: يظهر أن معنى الحديث, حتى لا يكون بين الحديث والآية تعارض, يظهر من معنى الحديث أن المراد لو رددناه إلى الدنيا وكانت له الدنيا بأسرها وقيل له: أتفتدي بهذه الدنيا التي عندك؟ لبقي طمعا في الدنيا, على المعنى الذي جاء في الآية الكريمة: ولو ردوا نعم لعادوا لما نهوا عنه, ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. ولهذا بعض العلم قال إن الحديث معناه أنه لو رد إلى الدنيا وكانت له, وقيل له: أتفتدي بها؟ لم يفعل. ولهذا هنا قال: كذبت, يعني لا, ما تفعل. لو رد الدنيا وقيل له, وعطي الدنيا بأسرها وقيل له: تفتدي بها من العذاب الذي يوم القيامة, يبقى على طمع في الدنيا وإعراضه عن الله عز وجل وعن الدار الآخرة, على المعنى الذي جاء في الآية الكريمة: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه, هذا أمر لا يكون, وهذا فيه سعة علم الله, يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن, أن لو كان كيف يكون, هذا شيء لا يكون, لكن لو كان سيكون على هذه الصفة التي ذكر الله سبحانه وتعالى. قال: أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقال: كذبت. وقد سئلت ما هو أيسر من ذلك, أيسر من ذلك. في رواية: فقد سألتك ما هو أهون من ذلك وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك. فأبيت إلا الشرك, قوله: وأنت في صلب آدم, هذا إشارة إلى الآية الكريمة: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى, شهدنا. نعم. قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: وما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: وما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، أي يوم القيامة، ليس بينه وبينه ترجمان، يعني واسطة، يسمع كلام الله سبحانه وتعالى من الله. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان أو ترجمان. فينظر العبد في ذلك اليوم أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، قيل الصالح، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، أي من عمله السيء. أشأم منه يعني إلى جهة الشمال، فلا يرى إلا ما قدم، أي من الأعمال السيئة. وينظر بين يديه، أي أمامه، فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. النار، قال هنا تلقاء وجهه، لأن النار في الطريق إلى ماذا؟ نعم، إلى الجنة. ما في طريق إلى الجنة إلا من بالعبور على الصراط الذي ينصب على متن جهنم، نسأل الله العافية. قال الله تعالى: وإن منكم إلا واردها، أي النار، كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ننجي الذين اتقوا يعبرون الصراط ويتفاوتون في العبور، ولعل تأتي في ذلك مسألة عند المصنف رحمه الله تعالى. فينظر قبل وجهه فلا يرى إلا النار تلقى وجهه. فقال الناصح الأمين عليه الصلاة والسلام: فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة. اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني اتقوا النار بالصدقة. الصدقة من أعظم المنجيات، الصدقة من أعظم المنجيات من النار. سبحان الله، قال: ولو بشق تمرة. نعم، ربما شق تمرة أو عدل تمرة ينجو بها المرء يوم القيامة. ولهذا قال: لا يحقرن من المعروف شيء، لا يحقرن من المعروف شيء، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. هذا في حث على الصدقة وأعمال البر عموما، ولو بالشيء القليل، وأنه مما يكون به النجاة يوم القيامة من النار. قال: ولو بكلمة طيبة. ولو بكلمة طيبة، ويدخل في الكلمة الطيبة الذكر، تسبيح، تهليل، والأمر معروف والنهي عن المنكر، وأيضا خطاب الناس، وقولوا للناس حسنا، خطاب الناس بالكلام الطيب. أيضا المسكين يرد بالكلمة الطيبة إذا ما كان عنده ما سيعطيه، وهكذا. نعم. قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: يدنو أحدكم، يعني المؤمنين، من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول: أعملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. ويقول: عملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. فيقرره ثم يقول: إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، وغير ذلك من الأحاديث. قال رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: يدنو أحدكم، يعني المؤمنين، من ربه حتى يضع كنفه عليه. المراد بكنفه أي سترة، يضع كنفه عليه أي يضع ستره عليه، فيقول: أعملت كذا وكذا؟ أعملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. ويقول: عملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. فيقرره. هذا لعله والله تعالى أعلم هو المعني بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما تقدم: ذلك ماذا؟ العرض. ذلك العرض، يعني تعرض عليه، يقرر بها، يقر ويعترف، ليست مناقشة واستقصاء،